يعني ايه ورقز داش يقار هرقز امك قار هرقز يقارس امزونك نولاش الموت اي مليان كاني ملياني محندتني السموت اي مليان كاني مليان بلا قاتلي السموت اي مليان كاني مليان باين دور ولاش الموت شادي حفر هادي خدمتني تفار بطبيعي نشدى مشحاح بطبيعي نشدى مشحاح اللبسة غمك له الشار إذا نغفض ميس الشار لعمري قشي نربح لعمري قشي نربح شادي حفر هادي خدمتني تفار بطبيعي نشدى مشحاح بطبيعي نشدى مشحاح اللبسة غمك له الشار إذا نغفض ميس الشار لعمر ريد الشي نربح لعمر ريد الشي نربح اشحل يلند الكافر للموحى لم يستغفر بفرنك القبض الأرواح إي مليان كاني مليان إلى قاتلني السموت إي مليان كاني مليان باين دور ولاش الموت اي مليان كاني مليان اي محندتني السموت اي مليان كاني مليان باين دور ولاش الموت غفو الشنافن يبغو غفو الشنافن يبغو يشوف غش العقل ودريم ولاش تغمر طول الدهيم امشت وامون بدو امشت وامون بدو دق وخمارة يقيم هاتف غارة يتخميم غفو الشنافن يبغو غفو الشنافن يبغو يشوف غش العقل ودريم ولاش تغمر دور الدهيم امشت وامون بدو امشت وامون بدو نظراي بالشم بهيم لحقاش كانت يتشالي من حياة يبوت وابو اي مليان كاني مليان الى قاتلني السموت اي مليان كاني مليان باين دور ولاش الموت اي مليان كاني مليان باين دور ولاش الموت اي مليان كاني مليان اي محمدتني السموت يلقى الجنون أثنى يا راشد رنون إدري من تشورو باليس إدري من تشورو باليس بقينا السبعين مليون أثنى نجدو لذا كميون سرقنا ستاشكار تلويس سرقنا ستاشكار تلويس يرقى الجنون أثنى يا راس درنون إدري من تشورو باليس إدري من تشورو باليس بقينا السبعين مليون أرنا نجدو لذا كميون سرقنا ستاشكار تلويس سرقنا ستاشكار تلويس كراد نزيغن دمنون تسورو قداما دوب بصرون مديوكي توتي تلكريس إي مليان كاني مليان نفكتنا العيد تعاشور تشحالي قعشنا ميسر ديان الوقت إني الهاني فوت إي مليان كاني مليان يفكتني العيد بعاشور تشحالي قعشنا ميسر ديان فلسنين الهاني فوت إي مليان كاني مليان إلى قد من يسموه إيه مليان كاني مليان داين دورة ولا جمله